طيب ولو هنبدأ سيرتك بتديها ازاي؟ في ايه؟ شورت اكل الفاصل الاميرجنسي موتور اند اوكسجين. وحد سيرتك عضوي الانتيجيشن وحد ايه؟ ها؟ شورت اكل الفاصل الاميرجنسي الحياه الثانيه موتور الحياه الثالثه اوكسجين. كل الكلام ده مهم جدا. ولذلك قلنا فاتت في دراسه ايه؟ وقلنا ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه وينفع عضو قلنا ينبني الجنرال ينبني قوي مش كده؟ وكلمنا عن الجنرال كلمنا اتكلمنا على ايه؟ كلمنا عن الجنرال الفيزياء وقتلناها بحثا. طيب ما هي هي ليه انا بقول الاستحاله مش عشان نفسي مع حضرتك لا انا بقول الاستحاله عشان ما هي هي تصدروا ايه؟ فرصه. فزمان لما كان يجيبك سؤال فهم تبص له فرصه هل هتقول له قد فوق؟ طبعا مش هتقول له قد فوق يعني ايه؟ سمعتوش الطرحه اللي قبل كده. وبعد كده هاجي يبص له فرصه اللي هو مفيش يلا ايه؟ بروب قبل التحليل. ايه بقى السبيشال بروب اللي بنفذ مع الدكتور فرصه؟ كيفين الكلام انت في حدث؟ ها ايه الفيشر بروف مع الدكتور فستان؟ يعني انت بص يا استاذ حسن واحد الدكتور فستان يجبر يجبر يجبر يجبر تعملها ايه؟ تبتدي بوزيشن يجبر تبتدي بوزيشن يجبر فين؟ الايديال بوزيشن بتاعها ايه؟ تبتدي بوزيشن مع المفاهيم بتاعتها. حلو؟ الحاجه الثانيه جراز عن هاير انسيدنس اوف انفوليت وبرنوكتيكال الانفوليت. لا لا لا في هاير انسيدنس اوف برين سين انجري وورد سكيل. لا لا لا في تاني حاجه اسمها ايه؟ هاير انسيدنس اوف نيومو كبرى عند تيشن. لا لا لا في كمان اكثر خمس حاجات ماكروبوسيا بقدر ايه الكلام ده؟ ده المشاكل اللي هي ايه؟ اسوشيت ويز سبيشال بروبلم. كل البروبلمز اللي قبل كده كل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ينطبق على الموجود في الدنيا. كويس قوي. ادي السبيشال بروبلمز نبدا بمين؟ طبعا نبدا بالمعروف. كويس. ده النقطة دي جديد أول تحيان قاعد. يعني إيه كلام؟ يعني لسان كبير بعد العملية. طب هو لسان ده هيبقى إزاي؟ طب حضرتك العيان ده عنده برونكي سيتنج بوزيشن. قاعد كل البوزيشن إيه؟ في الحتة دي. الحالة الثانية كان تمايله بقه بإيه؟ سيرفيش تيوب استراتوسوميلاتيك وداخل إسرائيل مش عارف كده من كلمة إيه فالغرب ده تحت من الباب تحت من يكون في عندك خايف من حاجة. كل ده بإيه؟ بيعمل كونسيشن بني إيه اللي حصل لما عمل يفتح الأربع فيه ولا حاجة. كل الكلام ده بيعمل إيه؟ بيزيفر مقروص. تقول لك حسب كم ده ممكن نرى فعيل عيان طبعا فعيل اليورو مصيبة ليه بقى؟ فعيل اليورو عيان لو صحي وعنده مقروص روسيا وبقه والسم كبير هيحصل له هايبر كونتريشن. واحنا عارفين هايبر كونتريشن وهتخسر في النور يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني احنا بنبص للعيال تاني مره كويس قوي. يبقى نخلي بالنا من هذا الموضوع. طب وكارب كونتريشن وريبورتنج ومنظور ده العميل ده قاعد يا محمود سيتنج بوزيشن تملي بقى هو ايه؟ اول ما العيال يقعد فسبحان الله هو انت كده مش كل كيس بتلاقيه كله كله كله كله ايه؟ التون كله ده قاعد بيتكلم فيه. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كريم لما بيتكلم مع النقل دي ده هي التون مع النقل دي عشان تمنع ان كلنا كله ينزل افلام بقى لما واحد يمشي وايه؟ والقاموس ولا الناس اللي هي بتحطوها الحاجات دي ان هو عايز ايه؟ الكتف مرفوع. انت عارف الكتف مرفوع على ايه؟ دليل على القوه. دليل على ايه؟ القوه يعني. تمام رقبته زي القوه ليه؟ عضلات رقبته قادره انها تسبورت وكده. طيب الكتف مفتوح مش كتف متدلج، لما العين ينام بقى ويبص طول مصر وهو قاعد سيادتك بتراكس على مين؟ على المايك النفس بسرعه بوت قرود كلها دي بتراكس عليه والعيان قاعد السبيشال بقى سيادتك رابط راس العيان بالبنز بتاعته وبعدين بتلم بدله لتحت بتشد على تحت كل شويه وذراعه نازل هتلاقي نفسك بيحصل لك ايه يا عم احمد حتى ريأكشن على النفس. لو انت عندك بي اكسبتنج سيرفايكال انجل النيرف دي العيان ده ممكن يحصل له قدري نفس الكلام ممكن يحصل في حياه النيرف انجل. تخيلوا لما نقول دي ولذلك اخترعوا ايه الموديفايد سيتنج بوزيشن يقعدوه ورجليه ايه مرفوعه كده حط رجليه تحت رجليها مرفوعه كده وقعد ايه عشان نعرف ناس شغالين فهمتك وبيتخلقوا ويلمع الناس كده بيساعد يجيبوا وطرق الكلام ده للعيانين السيتنج بوزيشن كويس وناس كلها ابو اخوان الفيزياء وما قربناش من الحته دي خالص وبيشتغل فوق بس كلها بتفاجئ كده يبقى عندنا مين هاير انتلنس اوف وغلط. انا ببدا ايه الحاجات من ورا علشان دي ما تنسيش واحد من زحمه يعني ايه اسماء يوم بيكبر عشان لم اسماء ومراتي مراتي في البيت يبقى مش لم يلا كده يوم بيكبر كل قص بقى مش كان كده ممكن يبقى عشان شويه غالبا بيحصل في العيالين اللي بيعملوا سيرجري اندر كتنج بوزيشن عندي بقى مفاكر يا اما هايبر بايكر يا اما بصير بص يا اما برين ستنت يوم الرقم ده كله عامل ستنت بوزيشن ايه؟ عمل من العيال وهو في ستنت بوزيشن يا دكتور مدحت. هو انا ليه بختار ستنت بوزيشن؟ ليه احنا بنحب ستنت بوزيشن؟ مع ان كل او كل ده كله مشاكله ليه بنحب ستنت بوزيشن؟ برافو عليك. اخر حاجه حاجه للجراح وحاجه للسياحه جزء بينا برنج كل ده بينا برنج. الحاجه الثانيه بتعمل جزء فيرتيكال الحدود حلو الكلام. طيب علشان هو يا عم مثلا هو عامل جزء بينا برنج ده كلام جميل جدا هو الفيلم ولا مليان يا سلام انا قاعد معايا فعندي جزء بينا برنج يا سلام انا فتح الديور عامل ليه كيف يا سلام كان عامل مايك هايبر كونتريكشن عامل شويه برضه كونتريكشن فكده لو انا عندي ستيل اي ستيل في الروبي اللي شفت فيه اليوم ده وادي الكونتريكشن وانا عندي الحته الفراغ ده الفراغ ده شريط ليسبي شويه هوا اسف النووي الجرين ده بقى اثناء السيرجري انت اوفر كان اندر ذا بيست كونديشن فور كومبلاينس. كومبلاينس بتاعته زي الفل. ايه بقى؟ خفيف مش ضارب على مين؟ على الاورج. ليه؟ لان انا عندي جود بير عندي برنج ستيت سيف عشان انا فاتح عامل العين عامل ستيت وعامل مايل هايبر فيجيتيشن والعين مركز ونايم وزي الفل. طيب تعالوا بقى والحسين مالك والجراح قطر الطيور ومرشوش ميه وسابوا شويه الهواء دول هم جوه البيت. هم فرقوا من حاجه دلوقتي يا مان مش عامل اي مشاكل لان شويه هواء في البريد مش مضغوط عليهم ولا اي حاجه خالص. طيب لكن المشكله تعالى اول حاجه احنا هنشوف العيال اللي بيتكلم هنا صغير. الحاجة الثانية هنبدأ ان ايه اللي نفتح علينا فنجمع شوية الهدوء فهنعمل من الكتب الحاجة الثالثة هنقدر الديورة يبقى هنمنع الليكتش بتاع الايه؟ فالبرين هيبدأ ايه؟ يدخل يلبس يلبس حوالين مين؟ حوالين حصة الهواء اللي موجود فيه فيبدأ يتطلع الفيش الصغر على مين؟ على شوية الهواء فيجعلوها انظر هل تنشر من المصورة اهو ده يعني ايه تنشر من المصورة ده؟ لما يكون مضغوط ممكن يعمل جديد الكهن والعلم ما يتحرش وممكن يعمل ميروزيكا الجديد اقول من التايت بتاع ايه شكل هوا اللي ممكن انا اعمل ايه؟ لو انا عيالنا بالفوق في الكابل وانا حاسس من الكابل اروح اعمل اكتري على الكابل غالبا تقريبا 90% من الفيشن اللي بيكون فرنت لو لقيت هواء والعين ما تبوظش بالروح كده هتبقى عين فتحت يبقى بالروح ايه؟ بريتش مكانها فين؟ يعني خش لها مدى على مكانها عندك ايه مش طالع مصر كده. طيب التكه بقى يا عم محمود لو العيان ده بياخد ميه لو كان واخد ميه يزيد ليه ممكن يفرص ولا يقل ليه ممكن؟ هو يا هبل يا مان بص يا اخوانا ايه الاندر فيجن اللي فات؟ هو مش عندك فيجن ده اللي هو كده وانا ندخل مريض راسه يعني كفاره كده جميل طب ليش مش كفاره مش عنده فيش يعني هو بيكبر مين؟ وانا في الفراغ الكل مين فيه؟ طيب طيب تخيل دي كانت ميك شارت فروم هير اند رايت كان فيها ايه ورايت؟ طب لما انا اجي اقفل المكتب ايه دي ديفيزبل يبقى اتصال اللي ده كان 50% ايه و50% ميه طب لما اجي اخد المايكروس هنا ده مش انا بس كوبين ومادة طاقه عمليه هيحصل ايه؟ المايكروس هيخرج يبقى حجم الهواء انسداد الهواء هيحصل لها ايه؟ هتضغط يبقى المايكروس يقلل. لو كنت لو كنت مستخدم مايكروس ولذلك بقول لك الكتاب ده كده نوبلست مايكروس ده اصلا يا ريت كنت مستخدم مايكروس لان لو كنت مستخدم مايكروس كان مفيش احسن كده يبقى نوبلست ويت عشان نفهم الكلمه اللي مكتوبه حلو هي دي قصه الايه اكستنشن من جوه لما تيجي بالامتحان تكتب ازاي كويس one of the major complications after cremation done under the feeding, the mostly under feeding position. وين؟ كده الباصو السويج بتاعها. الباصو السويج بتاعها. انت اوبر تكتب. الكونديشن كان كذا كذا كذا كذا كذا كذا. الميجر كيل after discontinuation and returning the patient to survival position هيحصل كذا كذا كذا. What is the secret of the What is the management? It's the mission to make. It's the موضوع. وكأنك ايه? كأنك نجيب. ادي موضوع مثل ممكن. طيب. يبقى احنا قلنا مين دلوقتي? What's the mission? ها? الجسم والروسيا. ايه? النيومو كبرة. والتنشن. وانا بشرح المره اللي فاتت قلت لك يا نجح هو العيان بتاع النور البرنامج كله فاكرين ولا خلطين فاكرين فاكرين وشرحناها دي قلنا كان زمان لحد ما اتكلمت يركي كان بيقول له ماشي في خلطين ليه عشان يقدروا يمرضوا يقدروا يمرضوا السنتر والفايلات والسنتر لما كبرنا شويه والعلم تقدم والدنيا قدم نعمل عن كنترول لان احنا عندنا اثر ايه كويس ولذلك وانت نايم عندكم دول دلوقتي مع نفس الفايبر سنتر طب هتعرف ان الفايبر سنتر شغل الشفاط ازاي؟ العيان بدا يحصل له اريثميا العيان بدا يحصل له الفايبر سنتر لازم جنب الفازو ميكرو سنتر والكلام ده كله العيان بدا يحصل له هارت ريت شيل العيان بدا يحصل له بلاد بريشر شيل اول ما تبقى حته ان هو بيقول لك انا جنب الايه بنستم والوقت انت بتمس البنستم خلي بالكم انت عارف ان يعني لحظه النوم بتيجي وتصحى تتحشى عليها لما نورت وتصحى سمر وكانت كاتستروف والجراح كان هيضرب بطوله التدريب البريد العيان وبطوله التدريب كان هيضرب العيان اللي هي ايه؟ الجراح وكانت مصيبه وكنا بنبلغ في الدور الرابع ونقنع على الجراح مش عايز تقتنع وقلت ايه مره واحده قصاد بعد كده قلت لو وقت عليهم كنت افتح يعني دي وانا بشتغل جنب الجنب جنب البريد السين كله اوتونوميك الاوتونوميك كله مجمع في الحته دي فاول ما لقيتني البريد السين اسرع اوتونوميك الفكس دي البراند كارتر يحصل كبير براند كارتر البيجا في الاول تمامي البيجا تشتغل وبعد كده انا وراها بينا على طول الميجا في المفاتيح ولذلك العيال اللي بتعمل له ريسك كونفرت سكيورتي اول ما يحصل له بره في المفاتيح بيقول لك انا بحصل ده كده في المفاتيح على طول كويس فالعيال بص الكبير بقى الكارديو خلي بالك الميجا حساس اوف بالنسبه للكارديو بعديها مش في السكند لحظه سيفير هايبرتنشن لا مش هايبرتنشن بس سيفير هايبرتنشن وحصل مع الجراحه والشعر ده حصل نفس بليدنج عنده من اللمبه دي وقال لك ايه الخناقه العيان كان جقان وكان بيكون على الاسف شايفين تعبين عند العيانين دخلنا قلت له قلت له ما عنديش قلت له والله العيان قام يا كفره والبريم باك الدنيا بس مخنعه فقط بعد كده واقفين جنب العيال دي انا مصر وصغيره ولا حاجه ولا فرد ولا اي حاجه خالص هي القصه لحظه ومكتوبه ومنور عليك مكتوبه في كل ايه وقت بتاع النص وكده بتاع في لحظة هايبر تنشن وفي جنونس وبالاستنتاج. كويس؟ بس خلي بالكم البرادي كارديا ممكن تكون ساينز اخر لحاجه ثانيه هي ايه؟ لما تسالش لما تبين السن اهل البيت. بس يبقى لازم نفكر على دي حته حلوه قوي قوي مش تحصل وانت قاعد جنب العيان بتاع ايه؟ طيب كده قلنا ثالث حاجه هنخش على احنا قلنا ايه بقى؟ كده الموزيشن. طيب ده احنا قلنا نيجي على نوزيشن في الموزيشن طيب ايه البروبوشن والامبريكيشن والبروبوشن ريليتد تو سيتنج بوزيشن؟ حلو؟ هنقول كده البوزيشن دي اربع مشاكل هما ايه هي؟ لا لا خارج الجسم العادي مش عارف ايه دي دي والدمار الانفلاميشن ده الاساسي كويس انفوليك انفلاميشن ترومبو انفوليك انفلاميشن ترومبو انفوليك اللي هو الدمار اللي احنا سمعناه كله دمار انفلاميشن بس انا ايه ترى الارض الدمار الانفلاميشن دول عاملين كويس ولذلك ترومبو انفوليك ولو عندك تيومر ممكن تلاقي ممكن كذا مش كذا تقول الانفلاميشن اللي بيحصل الشمال قول يا عم الحاج

بعد كده الميك كويس، الميك والبريست والشولدر كل ده ورق. طب والحاجات بقى اللي هو يا سلام كنت فاتح الهوا بقى اللي ايه او القرص بيتك وانت نايمه على جنب القرص بيتك وفاتح، او انت بتحق الهوا اشهر حق الهوا مين؟ اللابارسكوب. كمان اللابارسكوب ما هو رفعه اليمين بوليس بتدخل فيها ايه؟ السيوتون اللابارسكوب ده اشهر اسباب مين؟ جميل جدا. طيب الامبوليزم عشان يبقى سيبتوماتيك انا عايز ايه؟ مانيفستيشن امبوليزم، عايز حاجتين يا صاحبي. الامبوليزم عشان يبقى سيبتوماتيك عايز حاجتين يا صاحبي، يا اما الريت بتاعي يكون اكتر من ايه يا هند؟ نص ميلي جي غير ايه؟ او زيرت افيتال فروم اوبان او شنط. يعني ايه الشنط دي هتنقله من الرايت اللي يوديه فين؟ لما يروح الليف، الليف دي يعمل برادوكس كده البوليزم. طب برادوكس في البوليزم عايز قد ايه عشان يعمل ايه بقى؟ ما انا جبت عايز قد ايه؟ عايز قد ايه بقى ما ركزتش بقى؟ ها لفت الناحيه الثانيه، عايز قد ايه عشان يبقى ما ركزتش؟ كم؟ اقل من ربع مني. ليه؟ مركز بقى، مركز بقى كويس. شوفوا بقى احنا كويس مبحث بجد عن كل النقطتين اللي انا عملتهم دول ايه القصه دي ايه؟ ادي برضوش كده بص يا شباب خلينا نتكلم على الفسيولوجي من غير النقط الحمراء، شيلوا النقط الحمراء من نص الملاحظه دي ونتكلم على الفسيولوجي بتاع الدم. الدم يخش ازاي على الانسان؟ يا اما جاي من السبيرو هنا يا اما جاي من السبيرو كده. طيب هيخش ليه؟ وهيرجع هيخش البرنامج وهيرجع من هنا يخش البيت وبعد كده يطلع مين؟ خلي بالك الدم بريفرنشال، بريفرنشال بيسموها بريفرنشال سيلكتيفلي، هو متوجه انه يغذي حتتين في الجسم. اول الدم ما بيشوفش قدامه الا فيه حاجتين، فايه الحاجتين دول؟ والباقي الى الجحيم. اذا فضل لهم فضل لهم ما فضل لهم. ايه الحاجتين الاول لازم يغذيهم؟ البرين والهارت. فالدم متأول نوع الدم طالع تروح لمين؟ يا اما الكورونري يا اما هنخش الدم يخش على الفرتبرا ويخش او الفرتبرا على طول يغذي الحتتين دول الاول. طيب لو انا عندي نقطه هواء والنقطه دي مش بتعوم على على على الدم دخلوا هنا نقطه الهواء هتفتح هتعوم على ايه؟ اول فتحه قدامها هتلاقيها في الناحيه الثانيه. عامل هنا اول فتحه هتلاقيها هتلاقيها في الثانيه، يعني هي بتمشي الاول. فبتمشي الاول هتروح فين في الكرنشن؟ يا ترشق الكورنري يا ترشق ولذلك يا اما تعمل اسكيميا يا اما تعمل قد ايه؟ ولا لو مين؟ لو حتى ايه؟ ممكن تفشل. ولذلك حكايه ان يقول لك نحن الطمط نحن الطمط هوا ما فيش هوا كمان، طول ما انت مش عامل ايكو وطول ما انت مش عارف ان في عندك شنطه معيال. وخلي بالك انت لما تستعبيك تقول من جوه الكهف فينا احنا كده يقولوا اب تو 5% 5 و10%. فخلي بالك ان اي عيال ممكن يروح منك بهذه الحاله. ده اللي بيسموه بارادوكس كالير، ده بارادوكس الكلوبريز. طيب يبقى لا، لكن لو انا عايز اعمل بقى سيبتوماتيك فيموس امبوليزم انا عايز اكل ايه؟ يعني بالضبط يا اما جبت سرنجة 5 وضع 5 وضع 5 وضع يا اما فتحت ايه فاينس يقول لك اوعى فاينس الفكرة. خلي بالنا في السيناريو بتاع فاينس الفكرة. اول ما فاينس تسمح تسمع ايه عامل ده هيشنج ساوند بالضبط صوت الهواء داخل بيخلي مع بعض عشان يخش دخل اول ما يخش على الهارت يعمل يخش على الهارت يعمل ديستنشن الهارت يعمل اريثميا وبيجيب ايه الاوت بوت بتاعنا يخش على البلمونري لو العيان صاحي يعمل كافي ويعمل ديستنشن يعمل هيدروكسيد كويس لو نايم كميه كبيره هيعمل كارديوجينيك ايه شغل ادي المانيفستيشن بتاعتنا والراحه خالص. طبعا لو حصل الكلام ده قول يا رحمن الرحيم ليه احنا ما استناش الديتكشن. ولذلك اللي انا اقوله هاو تو ديجنوز غير المهم ويرجع للسيمتوماتولوجي ده لا يا اخوانا السيمتوماتولوجي ده بتاع الايه السيفير بالمونري انفلويزم اللارج بالمونري انفلويزم. انا مش هستنى ان انا يخش لي 35 مللي في الدقيقه عشان اروح اسيب بريك يبقى هاو تو ديجنوز غير المهم يا فايز بس يا عبد هاو تو ديجنوز غير المهم لسه عيان بيموت قدامنا زي البروتوكوزمي فاكتور ايه البروتوكوزمي فاكتورز اللي بيقول لك كونتربيوتنج فاكتورز الجراح شغال على تايمز كتيره وبنستخدم نايتروس وسيتنج بوزيشن ودخلنا العيان في هايبوجليميا استريحت يا معلم خلاص خلصنا حلو قول ها هاو تو ديتكت ليه اسمها ميثود بروتكشن اوف بريم بريم يا فايزه قول برافو عليك يا جاني خدوا شباب انا بقولها كل مره السؤال ده جالي في الماجستير ودخلت الدكتوراه جالي في الدكتوراه ميسز بروتكشن اوف بريم بريم السؤال الاولاني في الماجستير جا كده ميسز بروتكشن اوف بريم بريم السؤال الثاني في الدكتوراه جالي ايه ميسز بروتكشن اوف بريم بريم اكوردنج تو ذا ديجري اوف سنسيتيفيتي كويس. هو ربك لما يكون موفق الموضوع بيبقى ماشي مش عايز حاجه خالص. فكنت بقلب في ميلر وانا قاعد في البيت ايه الراجل عاملها بالظبط كده لان الراجل كان كاتب لنا الامتحان بالاسا والاسا بيكتبه من ميلر كويس فكان كاتب العلوم كلها فرحت لقيت راجل بسمه في الهوك والشاطر اللي بيعمل المجموعه دي اللي بيعمل الموضوع وقال لي ايه قال لي الميسج بروتكشن اوف البوليزم هقسمها على حاجتين شاطره يا هند يا اما بيفور ظهور السيمتوم يا اما ابطر ظهور السيمتوم ولو حصل سيمتوم اسيمتولوجي حصل سيمتولوجي يبقى قول الرحمن الرحمن على العيال يقول لك يا العيال ده كان ايه البوليزم كل بص ما عمرش شفت واحد يقول لك صدق مش خاطر انا اقول لك صحيح كويس لكن يقول لك تمام بس من ايه؟ كان ايه يعني القصه كلها لكن علشان احنا لازم المرحله دي اسف كده وهنا ايه واحنا قلنا هنا عشان للتسهيل يا ست وفاء عندنا 4 مولتز هنا وعندنا 4 مولتز للتسهيل يا ست وفاء بالترين الفوق طيب للتسهيل عندنا 4 هنا ده برضو اكتر ماشي 3 مليون بس لا اكتر منها شويه اكتر من ده شويه كويس اول واحد في الليبه مين؟ ليه ترانسوسجير ايكو؟ لان ترانسوسجير كان ديتكت از لو از ربع مليون ويقول لك خلي بالك العيال عنده شنط ولا ما عندوش فيتا تكون مفضل ولا ما عندوش ويقول لك اضعف من هانس فول هارت كويس يبقى ده الهرم اللي هي سي دي مهم جدا جدا جدا جدا وهنشرحه بكره ان شاء الله في الايه؟ في الاسنان خلاص بس كده حلو النقطه الثانيه راس السيلر بروفا هو الطبلر ده يعني ايه؟ نعم؟ دوبر يعني ايه؟ دوبر يعني ايه؟ دولار يعني ايكو الايكو يحط له دولار يا نص الدولار حتى الايكو يحط له دولار لكن دولار دولار والايكو اوكو في عندنا اسمها ايكو افكت ودولار افكت هنسمع دولار ان شاء الله كويس الدولار اول ما يذكر كلمه دولار يعني فكر في مين بالدولار دولار يعني ايه ودولار في البي الكارثه لان اللي اكتشف واحد اسمه دولار وده الراجل اللي انا قلت لكم كان قاعد في الفوق بتاعه على طريق القطر والله وسمع القطر جاي وسوى سنه الفريكونت بتزيد لما القطر يجي له الفريكونت بتبعد عنه لما القطر يمشي فيه ده والله دولار كده هو ده ايه هو ده دولار حلو دولار الفكره كويس هدولار قال لك ايه وهو انا قاعد حاطط الترانسفير نزول على الهارت كده وسنه السويتشنج بنورمال هارت العادي خالص الصوت العادي خالص لان غالبا الفلو خروج هارت صوت كده لما الفلو لما يخش شويه هواء ويلخبطوا الدنيا فايه يبقى الصوت بتاع النيرون بتاع الصوت اللي هو انا حاطه ده بدا يتغير ايه اللي غيره يبقى حط شويه تربلس ايه سبب التربلس دي الشوط الهواء ده بخلي بالك ايه طب ثالث واحد مين ثاني كويس الكمبيوتر في هذا انت فايز الكمبيوتر كمبيوتر ديتكشن كل فايز الكمبيوتر طب الرابع كان عايز جنبي النايتروجين دي بتدفش مره جابوه في عيشه سؤال كده لواحد في الفيزياء نايتروجين هو نايتروجين بتاع ايه انا قلت بلاك وشرحناه في الايه الكاتميك تكريت حلوه النايتروجين بتاع ده جاي عامل ده كاتميك بالظبط بيديتكتيف انت هايدروجين نايتروجين طب انا بنج العيان وعامل له دي نايتروجينيشن ومدي له 100% اوكسجين في جسمه نايتروجين الجهاز بقى الجهاز بقى ايه نايتروجين طب يبقى النايتروجين ده جاي منين من حوالي يبقى خلي بالك في مكان في جسم العيان بيدخل هواء في مكان في جسم العيان بيدخل هواء طب وايه يعني المكان اللي بيدخل هواء للدم يبقى خلي بالك ان دي جسم مفتوح والهواء مفتوح معانا في الخش انت فاهم جدا مفيش اي مشاكل يبقى ده مايت يبقى عندي كام واحد طيب يبقى احنا قلنا الله لو انا رحت حاطط سماعه اوسيلوسكوب التلسكوب او ريكوردر التلسكوب هنسمع مين يسمع اللي هو ايه صوت المحور مين ايه هو اللي خد السماعه كلام عبيط يعني ده انا عايز كميه هواء قد كده طيب لو انا حاطط بالمونري ارت كاستر وبقول بقيت البالمونري كاملها لوجي بريشر والسنتر فيها بريشر هيحصل ايه ممكن ما تبقى تنضجي هيبقى عالي طب لو انا لقيت الكلاسيكال بوت طب لو انا حاطط انجليز بلاد بريشر موتور الجديده دي طب ما كنت مش شكرا او الهيلد فيلينج بريشر لو كارد او بوت لو بلاد بريشر ده اللي بيسموه ايه مش انت شعرنا وكارد كلها ده كلها دي بوت بتصحى يبقى جاست ان كيس في انفيد في ديناميك موتوري يبقى عندي وانت بقى لما تيجي تكتب عشان بعض الناس كاتبين انت كتبت ما تقولش اه ايه ست ما تقولش هكتبها فين بعد ما اقول لك مسج اوف او اقولها في حته كويس ده ديشنز فور ديتكشن اوف اير ماذا تفعل لو قلت مكان يا سيد لو انت عندك عيان انت عارف ان هو عنده هاير انسيدنس اوف امبوليت وهنشتغل يبقى تقول يا جماعه ها مفيش عمليه سيتنج بوزيشن تتعمل الا لما يكون في ترانس سوشيال طبعا هيموت النار كويس هناك بره مفيش عيان يقعد سيتنج بوزيشن كريمينت ومستنج بوزيشن الا لما يكون في ترانس سوشيال الحاجه الثانيه نعبود الهايبرنيميا نعبود المايكروس كويس نعبود السيفير برضه والفيشن في حاله اللي ايه في العين دي كويس نعمل بورد نقول ان ترانس سوشيال ايكو او ترانس سيستمال دوبلر حلو الكلام لا حلو طيب حصل ماذا تفعل لو كنت مكانها ودي عامل ايه حصل ايه بالبروس بتعمل ايه نقفل المايكرو نوتيفاي ده اهم نقطه ليه عشان يقدر الحنفية يقدر الحنفية يرش مي يرش ايه فلابل يحط كومبريشن او يرش مجيب شاشة يحط مية ويحط عليها او يغرق الكفحة المية هي المجاية وغرق يكون ده ينقل ايه الهواء الصدر دي اول واحدة مهمان نقول الجرح انا شاك يكون عندي في العيادة ولو يحط الجرح ويقعد يستنى لان ممكن يكون عنده بيخش وبعدين نوقف الحنفية نبتدي عيان كويس ليه حاجة اصحابه ازاي؟ لو عندي سنتر فايت بس سنتر لاين يكون فين؟ في الرايت اتريك ازاي نعرف ان السنتر لاين موجوده في الرايت اتريك؟ ايه اللي يعرفك ان انا عندي سنتر لاين؟ على السنتر لاين ممكن يبقى سنتر لاين يبقى لحد هنا حلو؟ اهو عشان يبقى افكت في سحب الهواء يبقى الميكس هنا اهو ازاي اعرف المكان ده؟ هل يا إما أحسب المسافة كويس أشوف المسافة يا إما أخش بعمل أرزم ممكن أقول هنا على الأرزم يعني أنا أخش بعمل أرزم كما حاجة هنا يعني الموز العيام يا إما في سكرين كويس يا إما في إس جي إس جي وهو موجود في ميت ميت إت يا بوشاب بيطلع باي تي بي مش عارف ما يهدفش باي فيزيك بيعمل باي فيزيك كويس هذه الايه المكان بتاعنا لا يا اما بالبريشرز احط على الترانسديوسر واحط واشوف الايه الويفز بتاع مين الاتريوم فاكرين ان ايه اسيد رايز الويفز بتاع اسيد رايز الايه الحمد لله والإكس والمان مفيش حاجة بسم الله ذلك دي كنت بجيبها لجمع جبتها في الصورة من المرات كنت أرد الصورة معي كويس قال إيه أتي في رايز يا إما شوف أتي في رايز وشوف البريشر بتاعي بيكون من 0.5 مليمتر بيتني يا إما شوف الإيه الويب بتاعتي يشوف الإس جي يحسب الإيه المسافة بتاعتي يا إما شوف أندر عشان أعرف هات يا سيدي واعمل بقى سيدي حوار واعمل الكلام ده كله 600 احنا اتكلمنا عليه دلوقتي اتكلمنا على الامبوريزم هل بتعرف ان يا ولاد اتكلمنا على ايه اتكلمنا عليه دلوقتي على الدكتور كوشن ركز بقى ارجع بقى ارجع ارجع اتكلمنا على ايه على السيرفس اتكلمنا على احنا ما اتكلمناش على السيرفس احنا اتكلمنا على انترنال نت اتكلمنا عن تيومر انشيل كل التيومر ده سواء كان تيومر سنتريا اتكلمنا عليه سواء كان ايه ايه في البوستير فوسطه اتكلمنا عليها خلصت علينا لحد كده احنا كويسين لكن تعالى بقى في موضوعين مهمين جدا من اطراف موضوع كلام في الدنيا انا مش عارف تشكل ايه ورا ده مفيش حاجه اصلا حلو في ثلاث مواضيع ايه ثلاث مواضيع اللي موجودين اول موضوع الهيد نود ثاني موضوع اللي هو الانوريز رابع ثالث موضوع الاوت كريم حلو نبدا بمين ها نبدا يمين ما يسمعش ورا نبدا بالتروما اللي قلناها طيب انا هذاكر هي التروما ازاي يعني هي مكتوبه في كل حته بدي اول حاجه بس اقول يا جماعه عايزين الكونسيبشن بس نشوف نعرف ازاي جنرال كونفيجريشن ثاني حاجه اللي هي بلاستيك ثاني حاجه اللي هي ثالث حاجه بلاستيك رابع حاجة أهم حاجة عندنا كويس أنت كمير؟ كمير كويس. خلت حاجة الجين يبقى أنا عندي هذه الجبتومة مستحيل مع بعض الخمس نقط هو نقط بيه في الفيلم خمس نقط علشان نعرف بس رأس من رجلها لما يجي لي هالطومة أتكلم عنهم خمس نقط. أول حاجة عيال هالطومة ممكن ما تدخلش فيه خالص خالص خالص ناخدها من الآخر خالص طيب خلينا نقعد نقول بعدين يعني زي ما كنت بيجي أتكلم على يعني كيف الجنون نقط الزغاص وتصير هالطومة طيب بعد كده البرجول بعد كده الرول اوف انا ركز في دول بقى مهمة جدا طيب البصو في السيولوجي اوف تروما يعني احنا المرابة الزمالة زيها زي الدكتوراه كويس جبنا سؤال جايلك عيان في التغاز عنده 23 سنة بالتربة كورستيت بوت يود ديفريشن دياجنوست اوف بالتربة كورستيت وبعدين السؤال التاني اللي بعديه قال لك لا العيان ده كان مخبوط في دماغه لقيناه واحد خبطه بعصايه على دماغه فحصل له هيد تروما وات ار ذا تايب اوف انجري هيد تروما اتنين وات ار ذا باثولوجي اوف فاتش انجري قال ايه السؤال فلاته السؤال فلاته طيب اول يا سيد ما كل واحد منهم كان يسمع ديسكاس كورس وبتستر بالكورس ليبل تلاقي ايه ويقفل في الاخر كنت بسالها هم انت انت الكلام ده كله روح وقلت اتكلم على مين انت الكورس وبتستر بالكبر جيت اتكلم دليل الكبر واتكلم عنها ما هي هي كويس يا عم كورس وبتستر بالكبر واتكلم عنها يا اما فارماكولوجيكال يا اما سيرترال يا اما ميتابوليك ما فيش غير كده يا اما العيان ده مخبوط في دماغه او عنده مشاكل في دماغه يا اما العيان ده عنده مشكله ميتابوليك يا اما العيان ده واخد دواء عمال يجيبش مشكله ولا ايه ما فيش غير كده اصلا يعني هي كده وازاي تيجي السؤال اهم سؤال في التغيير ميتابوليك كوزز اوف جرين ريكفري والكلام ده احنا كنت انا بحث طيب لا العيان ده مخبوط في دماغه وفاه هيحصل له ايه هيحصل له يا برايمري انجري يا سكندري واتفقنا المره اللي فاتت يعني ايه برايمري انجري اكيد ذا دايركت دامج تو ذا برين از ذا اوست اوف تروما نوت ريليتد تو تريتمنت اند نوت لاير اوف فود تريتمنت ما بيتعالجش اللي حصل ما بيحصلش يبقى ده ايه وبتعملوا تو تشيك في الحته هنا اهو بتشاور على دي لو عملنا مشاكل ليها هتخش في سكندري انجري يبقى وات ار ذا بروبوزنج فاكتورز في سكندري انجري سهله فكروا فينا يا اما يا اما انت ركبتش يا اما بشيست ايجنس او قافل وسترين متكركب الكيوب فالضربه نقطه ايه الكلام ده كله على بعض طيب وانت سيادتك بتركب الكيوب مش ممكن تعملها هي بوكس او هايبر كابنيه عادي هي بوكس او هايبر كابنيه هايبر كابنيه او قافل وسترين كابنيه ادي الحاجات اهو الله سايبين العيان وسايبينه يا هايبر فنتريشن او احنا حاطينه على الفنتريشن وعملنا له اكستريم هايبر فنتريشن بتعمل ايه؟ مش ده احنا قلت لبحث المره اللي فاتت قلنا لو هنعمل مايكرو هايبر فنتريشن ما نعملش اكستريم هيحصل سيفير فوز باد وهيحصل اكستريم كل ده يعني ايه؟ اللي هي صورة ايه؟ كيميا. كويس. يبقى البروجنوز بتاعنا ليه لمين؟ الاسكيميا كاسكيد. واحنا قلنا لو انا عندي لو تمبر بيرفوجن بريشر هيعمل ايه؟ الليبر بيرفوجن هيعمل اسكيميا، والاسكيميا هتطلع ميتابولايت والدنيا هتعمل لي ليبر يدينا، وهي تعمل انكريز والانكريز انتر سيبتيشن او يعمل الايه اللي التمبرنج فاكتورز بتاع البروجنوز بتاع الايه الهيد روم اهو البيرد سنتر ريفوجن يعني كيما الكيمياء الكيمياء اللي هو هيرجع لي او يعمل وبعد كده اخش على مين كويس ونكتب الكيميكال كده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. طيب يبقى احنا هنا اهو بقى سيادتنا عايزين نعمل ايه؟ مونوتورنج اند ميسوس فور ها ريدكشن اوف ده اهم حاجه ونخلي فيها التكتيك كده او نعمل لو ما لحقناش ميسوس فور يبقى اللي ما يكتبش الاثنين دول في الهوت روما ما يكتبش حاجه مشكلة الاثنين دول ما ايه؟ اهو اهم دول مش مطلوبين لان هم مطلوبين فين؟ قبل كده طيب البروجنوز ريسك ليه تاني؟ للسيفيريتي اوف هوت روما هي الهوت روما بتخش السيفيريتي بتاعتها منين؟ كلاسيكو ماركيز لقيتها من 8 لقيتها من 12 ل 15 دي مايل من 8 ل 12 دي ايه؟ مايل اقل من 8 دي فين؟ لو كمان كمان روح حط ايه؟ كويس؟ احنا دورنا ايه بقى في الهيستوري؟ بس موضوع الدور ده تلاقيه مكتوب في وسط الكود في كده وبتاع مكان لكن لما تحطه في عناوين تلقى نفسك الموضوع بقى سهل جدا. احنا دورنا ايه؟ يا اما فور ال ريسبتيشن العين جاي في استقبال فانت حضرتك بتعمل له اللي هي الميديات مانجمنت اوف بولت روما فاكرين البولت روما اللي طلع عين عمونا فيها كويس قوي ده الميديات مانجمنت يا اما انت شكرا عندك عند هولك يلا نعمل له سي تي او مير اي حضرتك نجوم تعمل له منصور يا اما وخلصنا السي تي والام ار اي الاول بيشنت فاكرين الحمد لله يا اما العيال ده هخش ادمجكم يا اما العيال ده هقعد معاه جنبي في الاي سي يو ليه ممكن يجي يقول لك بس كده اهو كير وبولت روما ان اي سي يو وجات قبل كده دور ايه جنب العيال بتاع هيت روما في الاي سي يو بس اهم حاجه مونيتورنج وانت فيها تنشن مونيتورنج اوف كونس ستيبل production of render here digital and green ونفس الجمهور شايفين هذا دور في الاي سي يو يعني هنتكلم معاه في اليوم التالي بس ايه هتركت على بوينت معين طيب يبقى احنا اتكلمنا على دي وفي دي ودي ودي ودي انا اما يجي لي عيان بهيد تومر ايه دوري؟ اعمل ايه؟ في الميديات مانجمنت يا عم حسب ما انت قلت الاميديات مانجمنت ده كام كلمه في اي عيان روما في اي عيان احنا قلنا لو جالك صورتك لو جالك كذا لو جالك كذا قلنا كام كلمه كام حاجه كام حاجه المذاكر كام حاجه اي روما كل روما الاميديات مانجمنت كام كل روما ايوه هم يلا ما احنا قلناهم قبل كده قلنا خمس حاجات يا زيد قول قلنا ايه قلنا الاير واي والبريتنج والسيركويشن والميديات انفستيجيشن اند اكزامينيشن وايه؟ وميديكال اند دراج احنا قلنا خمس حاجات مش قال احنا قلناه؟ الحمد لله عارف عليه السلام مش مشكله نرجع كويس احنا بقى في عيال الهيت روما ما هو لما يجي لك هيت روما مش هنكتب بروت روما في عيال نعمل ايه؟ اخطر حاجه في الموضوع اكسكلودنج الاسوشيتد انجن ده بقى فيش انسجلاتي. ايوه يا عم بتضايقني العاده لو عنده التيرمال هيموت التيرمال هيموت كان بيقولوا هيبقى في سي في هايبوتنشن وطالما في هايبوتنشن يبقى البرودوس بتاع ايه زي الزيت مش كده. طب هو عندك طبعا تحكي لي هاي هايبوتنشن وهايبوتنشن لو لقيت عنده ماي جريت هايبوتنشن عضله هبص ايه اللي بيعمل ليه مع عور الكريس انترتين كيتشا مالدو. خلي بالك الطفل الصغير لو يعني تنادي العيان القرض اي عيان قرض عنده هيد تروما لقيت معاه هايبوتنشن حتى لو عنده بصمه مقطوعه القلب كله كده روح دور على عضله الكورس. لو وقت صغير طفل صغير عنده هايبوتنشن وعنده سكالب انجن ممكن يكون ده سبب لكن الكبير صعب جدا صعب جدا مش كواد البليدنج اللي تروحه ولا كواد عنده كورس هايبوتنشن مع الهيد تروما يقولك عشان فيه انفرتيشن يا ابني الوزينة ده انت بروم نوصل هو صار دم قد كده والدم البريد الجاني هو هو سوف فيه مكاني بس هي المشكلة كلها القطر ده شوان الدم دول هيعملوا لعاك كوش الانترايات لو كدروا قوي هيقدر يعملوا كوش الانترايات يعملها فايبر مش هيحصل هايبوتيشن لحالة واحدة بس ازا ده بعد يدروا هي ايه حصل كونايزنج حصل كونايزيشن حصل ايه وخلاص واللي هيفضلوا الطفل برضه كده شكل. لكن لو هم شويه بليدنج مستحيل يعملوا كويس يبقى لو في هايبوتنشن في الحرك في مسابه الحمد لله. لو في هايبوتنشن في مسابه لو في هايبوتنشن يبقى سببه طيب ده قصة مين قصة المين طيب ماشي عايزين نبني العين ده كويس عايزين نبني العين ده ايه نبني طيب ما احنا قلنا البنك بتوع مرضة بالسنة دي ما احنا قلنا البنك كويس لما هو البنك هو البنك اللي احنا قلناه كله بتاعته بس خلي بالك ده عيان ممكن يكون اسوشيت از معاه هايبوتنشن جاي ايمرجنسي. خلي بالك ده عيان جاي ايمرجنسي وممكن يكون عنده هايبوتنشن كويس وممكن يكون عنده اير وي بروبلمز كويس لكن الكريم جاي عيان اريكتيف مفيش مشكله في الحكايه كلها يعني الكريميتي اللي احنا قلناها كده. فخلي بالك لما نيجي نتكلم عن عيان اللي هو الانسيديا هنا بقى لما هي كل الكلام اللي احنا قلناه بس هي الافتتاحيه بس الافتتاحيه في ايه؟ في الاندكشن والايروي مانجمنت هاو تو انجيوز اند انجيوز علينا الاندكشن هننجوز بايه؟ قال لي اكورد التوم لو لم ديناميك ستيبل مش مشاكل يبقى احنا ما عندناش ولا بروتوكول او ستايل بنتم مش مشكله. لو عندي مشكله في الهيمو ديناميكس انا قايل بايه؟ لازم الاسهول الفيتامين هنا كويس قوي. طيب احط التوم ازاي؟ ما فيش كونترا انديكيشن يا صاحب ايه؟ الجلايد ميزر ما فيش دعوه بالميزر خالص كويس وبيبقى اتنشن تو الكلام ده كله احنا ايه عارفينه كويس ونخلي بالك من الكريزم انت كده مش بيقول لك كده يا عم الحاج كلها انت عندك مشكله جامده جدا انت مشكلتك في لو التيوب دي مفيش اير وي انجلز ومفيش ديسكارتي يبقى ايه روح شوف ما هو بعدها على طول بص على الكريزم تركتيفيتش هو المشكله عندنا ايه كويس الثلاث خدمة يتم عشان دخل لفايب روتك يرابي سيكونت يا او يكسر كويس ويش ويش ويش حد طبعا كلنا بتسمي الثلاث حاجات دول افتح بقى مش حد بحاجة عمي ارسل ويش دي اخطر واحدة اللي احنا ايه بنعملها نبقى احنا بنعمل لو انا عندي possibly easy airway بص اللي انا احتمالات اهو possibly easy airway يعني مفيش ايه وايه engines. الحاجه الثانيه there is no or mild increase in perfusion يبقى ثلاث سوبر سندكشن مش مشكله ليه لعبت سيكوانت اندكشن؟ لان ده بول الستومك اهو كويس. حلو الكلام؟ لقيت العيان ده عنده اير وي انجست والاير وي بوسيبل تو بي ديفكت فايبر اوبتيك ولا اويك فايبر اوبتيك. نو فايبر اوبتيك ان زوتروما او زي اير وي ديفكت. انا بوقعت في كده لو في نقطه دم مش هتشوف حاجه يبقى ده احسن حاجه نعملها ايه؟ سيرجيكال لو في انجريز انفكتشن والاير وي والاير وي كويس والكلام ده كله بخش على مين؟ فايبر اوبتيك. حلو الكلام؟ مفيش بليدنج ومعايا مفيش بليدنج وغير نورمال واللي في انكريز انفكتشن. ما هو لو مفيش بليدنج وغير نورمال يا راجل سيكونس يا فايبر اوبتيك مش كده؟ اللي هيحكم هنا مين؟ الانفكتشن. اذا كان في انكريز انفكتشن ده هخش بايه؟ ما كانش بقى هخش بايه؟ اتفقنا على كفايه؟ يبقى ما عندناش طرق ان هم فين؟ عشان لما يجي كومنتري نختار ما نقعدش نكتب كل الطرق. لا هو بيكتب لك وبيوديك ناحيه حاجه تقولها ذا بيست موست فور سكيورنج اير واي. بعد ما احكي لك الحكايه نختار نطبقهم مع بعض. احنا هنختار ايه منهم؟ ده انا عندي رابط سيفر عندي عندي رابط سيفر عندي ايه فول ستومك يبقى فول ستومك يا اما صح يا اما رابط سيفر مش كده؟ خلاص ما هو عندي ايه؟ طيب اختار واحده منهم السيرش في الاير واي يا رابط سيكونس يا فايبر ويتش ويتش احنا فرمطناهم مع بعض. حلو الكلام. بقيت البنج كله كله كله كله كله كله كل حاجه اللي احنا ايه؟ قمنا في المره صعبه هيستروما. ادي هيستروما علشان ايه؟ ما نطلعش قلبنا فيها. البدايه الاول ايه هو الباث الفسيولوجي بتاع الانجلس اللي موجوده؟ ايه الديتيرمنت او كونتريبيوتنج فاكتورز فور اسكيميا الجدول معانا اهو. وات ار ذا اسكيميك كاسكيد. حلو. وات ار ذا رول اوف انستيس في التروما. وات از ذا ديجري او سيفيريتي اوف تروما في الايه جراسكوما سكيل. ادي احنا خلصنا الجزئيه الاولانيه دي. بعد كده هاو تو مانج الميديات مانجمنت بتاعنا لما عندنا نعمل ايه في الايرور بريننج مش الكلام ده كله عشان تنسى الكلام ده كله. وبعد كده الانستيزيا بتاعتنا هنمشي نبع الانستيزيا كلها ده اهم حته بتاع الايه؟ الدكشن والانتجن. وبعد كده اللي عندها يخش في الاي سي ومطلوب منها في الاي سي وي مانجمنت اوف الكريزي ايفنت انتجن نحط له مونترنج والمونترنج بريننج ونتكلم عن النقطه بتاع الكريزي ايفنت انتجن ونعمل ميسج فور برين. هذا المفروض عشان بس تتخيلوا دماغنا كده نحطه في دماغنا الكلمتين دول كده وبعد كده نقعد نكتب زي ما احنا عايزين هتبقى لعبة نفسك بتكتب النور كله والحمد لله. ادي امال ايه رايحه بقى في الاول الكمبيوتر مين عمل ايه الدكتور مين؟ نعم مين اللي عمل مش بقول مين اللي عمل الاول الكمبيوتر؟ احنا مين اللي عمل؟ احنا تاخدين مين اللي شافها يا هاب؟ مين اللي شافها؟ مين اللي شافها؟ مش بلاطين مش مهم اللي شغاله مين اللي شافها؟ لا مش هقول لك كده شفتها يا هاب؟ قولي لي بقى مين بس يا هاب قول قول لا قولي بس يعني اي حاجه قولي حاجه اقول انا كده انا مش عايز من الكتاب. ها قولي ها قولي هيعمل ايه في امال بس عايز اعرف هو بيعمل ايه حتى انا ما شفتهاش اصلا والله فانا عايز اقول له ايه؟ ها حلوه الورق حلوه الورق خليك اقرا اسمك بقى ورق عادي اصل كيف مكتوب على الورق خلي بالك ايه؟ ها قول يا علاء بص يا جماعه حضرتك شفتها؟ انا مره كده مره من ناس لما تقول يا اخي الترمين الثاني يعني مش كده دي في الاوضه بس انا مش كويس انا مثلا موجود وبيخش جوه يدي الكلام الضغط وصورة أكل وكلها صورة أكل التنسانين اللي بيغام لها نجا الله عشان الله صحيح حلوة أولي يعني عيني هاي يعني عيني هاي أنا أول ما سمعت عن عوزك اللي انتم قلت ايه كمان ده بيعملوا بيفتحوا المخ يعني صحيح طبعا أول كلمة فنتها في الورق والبكتب ذكر ما أول كده يدوم يسميه ليه اللي جاي العين نط طول تريد طويل العين بناه خلي بالكم العين بناه طب ايش قصة زي بالضبط الرجل بتاع تريد فريش السرابي كويس قوي الرجل بتاع تريد السرابي ليه عمل هايبر هايبر هايبر عشان علشان كان بيتبنى ايه رجع هو نفس الكلام هو راجل قال لك بدال نحب الام يعني اول عامل لها شرعيه صحيح النصف عامل اكله بيعمل قوي تيست تخيل فاكرين ساعه ما كنا بنتكلم على قوي تيست في المحاضره اللي فاتت اللي قدها هناك وقلنا العيان لازم يصحى في النص عشان يشوف السباين والكلام ده كله هي نفس الفيلم ونفس المواد هي الفكره كلها ان انا بصحي عيان ومدماغه مفتوح نص العمليه فالوقت اللي انا بصحي فيها العيان ده هو عشان كده سميناه يعني ايه الكلام ده يعني المراحل بتاعتها المرحله الاولى انا بفتح السكين وبعد كده انشر الكلام بعد كده بروح افتح الديور كل الحاجات دي بينه مش كده ادي مرحله اولى وصفت ليه بالسيوم طيب انا ما ينفعش اشيل التيومر اصلا خالص الا لما اعمل الكتروفسيولوجيكال مابنج وستادي وعشان كده والالكتروفسيولوجيكال مابنج وستادي دي ما تنفعش اصلا لو العيال مش صح لان انا بشوف السبيتش بتاعه واشوف اللانجوج تحته واشوف الموضوع الاخير بتاعه اقول له اتكلم صوته اتغير هنسجل صوته قبل العمليه اللغه بتاعتي اتغيرت ممكن كان بيتكلم معانا بلغه انجليزي كويس انا ما اعرفش الدوله سبيتش ولانجوج هو كاتبها كده ثلاث اماكن سبيتش ولانجوج وايه؟ موتر اكتيفيتي حرك ايدك حرك ايدك كويس ومش هرسكت الا لما لان انا دخلت في مرحله دلوقتي انتنسيتيف برين تيشن ما بيحسش العيال بالمرحله دي فانا مرحله مرات محرره مرحله اندر ذا الكتروفيسيولوجيكال مابنج وبرين ستاتينج بروح اعمل ايه ريسكشن ده ايه؟ بعد ما اعمل ريسكشن هرجع تاني اقفل الديور والسكان والكلام ده كله اعمل خلاص يبقى دي مرحله النابنج والريسكشن ودي مرحله ايه؟ الاوبريشن هنا ادي لازم نفهم مراحل العمليه وانا اللي جيت كنت حلو عملهم كده يبقى حلو اول طيب احنا بنبني ازاي اللي قال لك انت عندك حاجه من الاثنين يا جبر فرانسيسيا يا اما كده والديفيشن اللي بيتموا اويك وثرو اسمها ايه اويك وثرو بتاع اللي ده بيسموها ستيست دا اويك وثرو ودي بيسموها اكيد اويك بلس او ماينس اكيد طيب دي فهمت القصه موصلي موصلي موصلي في معظم الحالات ايضا انا بعمل جنرال او بعمل سيديشن معايا ستاند النص ريرلي ريرلي ريرلي ما حدوش الكارد بلوك ريرلي ريرلي اعمل كارد بلوك بس قول فرو العمليه لو العيان ده كان ضايع خالص يعني حلو لكن اليوجوال تكنيك ايه جنرال رول وقلنا اسامي التكنيك لابوس ويز كارد بلوك ادي ايه؟ ادي القصه بتاعتي طيب اتفقنا هنا عادي ايه محاضي عادي محاضي عادي ايه قادي عامل مستقر في العظم هنا نايم هنا تديك هنا نائم او شديد بس معظم حالات ايه نائم وهنا شديد ايه فرق بين ده وده كويس الفرق الجوهري مش الليل الاوكسيديشن الفرق الجوهري سكيورنج اوزيك هنا احط ايروي ديفايس No airway device. عشان بس على القصة محملة عشان تدعوني بس القصة ايه بسيطة. طيب. يبقى انا بجيب العيان. بجيب العيان. اتفقنا على الايه? على التكنيك بتاعنا. بجيب العيان. انا يمو علي خلق اي عمو. يحط له مصد لمصد بحط له نجل مصد. او حطوا له جيوز حلف واشتغل زي اي عين كرينيكي وهم يشتغلوا اول ما نوصل للمرحلة دي راح يقول لي افحل العين واشيل الجيوز واشيل الرجل خلاص ولذلك بيتطلب ان انا استخدم سيف ايجنت وشوفت اكتنج وبنويتس والكلام ده كله افحل العين خالص واشيل الرجل نص والكلام ده كله واستنى العيان يكلمني ويدي لي كل حاجه وابدا ايه الجراح يعمل الكروبسوس كمان هو يعمل وبعد كده انا يومه تاني او اكمل الديسيليشن لما اجي اقفل يجوز بزود ايه اكل يحط له بقى الريجن مارك تاني ويومه تاني واشتغل يا اما ايه يا اما الديسيليشن هذه القصه بتاع الجنرال ديسيليشن ما هو ما فيش حاجة ما فيش بيت ما هو البريد هو البريد انتنسي هو البريد ايه انت كل ده على حين ما شيلش important structure انا بشيله العيان بيكلمني انا بشيله العيان بيكلمني لان اذا اكتفاقنا واحنا عندنا في الاصل لانه قلنا the most important motor في البريد ايه والكلام فاكر بس الامور اللي كنت مفتكر اقول له سبحان الله ولا اله الا الله ده هي دي كويس ادي القصه حلو طيب هنا بقى ايه القصه هنا لا تعمل ديليشن يا ريت بقى بروتوكول زي ما محمد بيقول لنا يا اما ريت بروتوكول يا ريت سوموتولوجين يا اما كولوجين يا اما ريت شورت اكشن جوبيل يا ريت اي حاجه خالص بانفيوجنز ونمشي العيان ايه ديليشن ده كله عايز يحافظ على الانت في اير وير بس عيب التكنيك ده ايه ها الاروي كمصبوط وبعدين مكتوب بينز ومكتوب حاجات لو حصل مشكله بالنص انا مش هعرف اجيب الايه العيان في الاخر لكن سهل جدا في ديش ان انا اوقف السيشن العيان ايه يصحى العيان يصحى يلا يا عم الحاج شيل واشتغل بعد ما اشيل يا عم الحاج واشتغل ابدا ادي العيان ايه الديشن ادي التكنيك وده التكنيك طيب في الحالة كلها معظم السيجن يقول لك تعمل السكان بلوك السكان بلوك ده بقى في كم متر 14 متر 7 ناحية يوم و7 ناحية والهم اللي السمعة انا ما هو الوزن اوربيتال انت تعديت الوزن اوربيتال في الوش ايه اللي بالك هو طب عجبني كده بصوا عشان ريحت نفسك اثنين هنا واثنين هنا واثنين هنا اثنين حوالي وين اثنين حوالي وين واثنين اوكسوبيتا واثنين فرانسا واحد كده كويس مش مهم الاسامي صبر وقتل وصبر وقتل كويس وتمبر مش مهم دايجوماتيك وتمبر بس هو التمبر وبعد كده اوريكولا لا هو اسمه اوريكولا تمبر كويس وبعد كده جريت سيليتر اوكسيبيتال جريتر في 7 مخالي و7 مخالي. عشان لما يجي يقول لك الاسكالب نفسه صفراء يقول لك مش علينا. طب ما خلاص عليك بدليل ان انت هتعمل اسكالب بطل. حلو الكلام؟ الاسكالب الجريه اتحلق وجابل لك اسكالب نفسه صفراء. حلو؟ يبقى دول كام؟ السبعة. مش بننتهز كده. خلي بالك الدوزة تبقى كبيرة جدا. كل واحد راح حطوله 2-3-14 واحد. الدوزة خلي بالك المقفى والدوزة بتاعك وسبيشل لو تحق المعاقة ده نعمل ليه؟ كويس؟ كان مش بس كده. طب الجراح بياخد وانت بتعمل البينز بتاعتك بتحق المكان البينز. سبلمنتيشن. والجراح بيمتع حطولة بياخد وانت حق الكل بياخد سبلمنتيشن انتجريشن. ما انت بتعمل له مثل قد كده؟ وخليك ايه؟ تاخي واعملها كونسنتريشن هاف كونسنتريشن سواء زي الجون او مركين وهاف كونسنتريشن واعمل له ايه جسم حلو كله وبنبي نسكالجي ادي تكنيك يعني ده ببساطه خالص اللي مش عارف الفرق دي بس يعرف الكوتش هيطلع طيب نحط الصوره بقى بعد ما عرفنا الكلمتين من الزوايا دول نحطها الصوره نحطها الصوره يعني ايه صوري ليه قالوا احنا نعمل اول كده ريستيم كان مفروض عشان ما اروحش عشان تبقى خالد يا دكتور ليه لان هي بتبتر بريزنتيشن اوبزرفيشن يعني انا بعملها اندر كويس رجع يبقى ليه دامج للبرين تيشوز الحاجة الثانية معاه مش هينام من ميكانيكال بيزنس والكلام ده كله يبقى ليه ستيف هوسبيتال وليه هوسبيتال ريكوايرمنت انفكشن والكلام ده كله مش كده؟ طب ليه؟ طيب وات ذا انفكشن؟ معظم السوبر ارتيريال تيومرز ممكن نعملها فيه سوبرفيشال تيومرز ممكن نعملها فيه الديب تيك تيومرز اللي هي اللي هي ستري تاكتيك سيرجري ممكن نعملها الابيليبسي سيرجري والكلام ده كله ممكن نعملها الديب دريم ستيميوليشن ممكن نعملها ليه وفي كلام بيقولوا احنا هن ايه مع الشغل الكتير ممكن نعمل لها تعمل كل حاجه ده الانديكيشن وقلنا هو طيب طيب بعد كده الانستيزيا بتاعتنا الانستيزيا احنا قلنا ايه السيرجيكال ابروتش هل السيرجيكال ابروتش بتاعنا وبعد كده قلنا الانستيتيك تكنيك ادي الانستيتيك تكنيك طب ايه المشاكل بتاعتها وحسب ان المشاكل بتاعتها اصلا زي كل المشاكل بتاعتها وفيه لكن المشكله هنا عندي ثلاث مشاكل اثناء الوقت ده انا هما اللي غالبا بيحصل كونفولجن في الوقت ده والعين صاحي وبيشيل الطوم والكلام كله higher incidence of seizures الايه كونفولجن نعالج الكونفولجن بايه هندي انت ما بقولش انت كل ده يمنا ما برضه انا عليه بيقول لك ايه بيقول لك معظم مصري بينتجوا ان انت تخش البرين بكل سرعه مصري كل سرعه ما وقفش الكونفرتر بكده ما هو الكونفرتر معاك غلط خلاص يدي ايه حاجه توقف القلب كونفرتر لكن غالبا بينتهي بايه بكل سرعه عشان لما تقول له انا هدي بقى فاير بنتر وهدي مش عارف ايه ويمسك الورقه ويخبطك في وشك بيها ما تقولش مش عايز انا كده ما تقولش طب ما هو انت كده بوظت العمليه اكتر يبقى لازم بقى جاي بقى ونخلص مش هنعمل كده كويس فكل سنه الحاجه الثانيه الايروي بروبلم خصوصا واحد نعمل ايه؟ ان هنا احنا شايفين هنا مفيش ايروي خالص اهو فلو حصل مشكله خلي بالك ممكن يحصل هنا مشاكل في الايروي الحاجه الثالثه البيشنت انتورنس يعني ممكن ما يتحملش لأنكم تطور يداي اللي يعمل مشاكل الكونفرجن محضرته الهايبوثيرميا الكلام ده كله فبيشن تدرس الدوس الدنيا بقى انا عندي ثلاث مشاكل اللي هم مين؟ فيزوس وتاني؟ ثالث؟ سهل لو كده يعني تتبلع يعني لو بس الامتحان كويس يبقى اللي هنقولها دلوقتي دي لأجله فاكر لسه بدنا على المحصل ايه طب يا حيان مشكلة

مش الأورط الأنيوزمي أنه كان ده كله أنيوزم. المشكلة في الأنيوزمي إيه بقى؟ قولي يا هند هاو دي بريزنت الأنيوزم؟ هاي بريزنت بين الأنيوزم ها؟ هند أيضا حسن أقول من السيستماتولوجي أنا هقسمه إلى رابشر الأنيوزم أو أن رابشر الأنيوزم. الآن رابشر الأنيوزم ده عيان جاب شوط صباح كده صبح دماغي مش عارف ايه مصدع ومش عارف ايه وبدأ الصباح ايه يلاقيه كتير جدا فواحد المحل قال له روح اعمل ايه ام ار اي او اعمل ايه طبعا محدش يجري على الانجليزي يا زفت معلش مني بنجري نعمل سي تي سي تي شكين فنقول له روح اعمل ام ار اي انجيو راح نكبر بقى ام ار اي انجيو الام ار اي انجيو ايه طلع له اللي انت عندك انوريزم لا احنا عايزين نعمل سيرش يبقى نعمله ايه مره نعمله ايه فاسكولار انجيو بقى نعمله فاسكولار انجيو عشان نعرف السايد بالظبط الكلام ده كله يبقى احنا لازم نمشي دلوقتي العالم كله ماشي ناحيه ايه بالنقط دي حلو طيب ده انيوريزم ارشر وفي عندنا انيوريزم ارشر خلي بالك الانيوريزم الارشر ده عن صبر حدود هيموج عن صبر حدود هيموج طيب يبقى انا عندي عيان جالي ورشة ده لازم تنصفه على كتير بيهدرج وغالبا هيروح للماي سيول وعند عيان عنده قام رشة ده مليس وجاي عشان اعمل له كليبينج او سلوزة قانونية يبقى ده عيان غالبا هيخش العمليات وده عيان في الماي سيول احتمال يخش العمليات كان دي بلد احتمال يخش العمليه ده حيان وده حيان ده حيان وده حيان خلي بالك من الموضوع طيب نيجي نتكلم بقى عيان عنده انيوريزم وغالبا الانيوريزم غالبا الواد البوكسر والكلام ده كله غالبا بيبقى في القبض غالبا مصري بيبقى في ايه في قبض كويس فعيان جاي عنده قام رابشر الانيوريزم وعايزين يخش الشنبول قول يا هند إلى أن تلك ماشي هي قالت لي بقى المحطن بري أوبرتيف أسيسمنت إن هي هي أربع حاجات اللي إحنا قلنا عليها ما هدي مال خليك من دعام بقى ما ده إيه مال يبقى هنتكلم على الأربع حاجات اللي إحنا قلناها عليها والبريفريشن هي هي هي كويس ما هي هي هي طب والبري ميديكيشن هي البري ميديكيشن حتى كويس أول ما نتكلم ده بيت بيت في الجنين ليه يا اخوانا لان ده عيان قبض يقولوا انت هتخش فيك احتمالك يعني احتمال تموت ده عنده بريد انا فاكر لو سبناه الابنس ده ما يعرف عيان هيعمل ناس في الاشمن ومرعوب ما يتنقل يا عم احنا مش كويس قبضت كويس لكن مصيبة ده مش عارفين على الهرب احنا كافيين في الانيوزم ايه؟ هذا في رابش تنصيب عن الفايت هنا مش محبوبة طب ما انا لو اديت هيفيزيليشن ويحصل هايبو هايبوكسيا او هايبو هايبو هايبو فيزيليشن هيزود الفيزيكتور جاي تيشن يعمل له كونايزيشن من نفسه يعني وانا احمل ايه اكتر؟ يبقى ذا بيست از ولا بص في دول لا ده والله ما تشيزني لو واحدة تتريت من تامل ما بتحكيش كويس عدل نعم او اروح اشوف ما عندوش انتركين اتنشن عادي ما عندوش خالص وانا مو موجود انتركين اتنشن ما عندوش اديله الاستيليشن بس بشروط مفهومين مفهومين مفهومين عدو انتركين اتنشن بلاش بلاش اديله ايه اي نوع من الاستيليشن خاص كده اللي هو فيه حلو هدخل قط العملية هدف ايه الوقت اللي دخلت قط العملية الهدف اي عيان هيشيل الناس خلي بالك ده الهدف الاساسي ان انا امنع ايه الرابشة امنع الرابشة او امنع ان لو قام رابشة كده اللي قاله ليه بليه الاساسي الاساسي كلها يبقى كل وانت بتعمل انتوبيشن انتوبيشن انتوبيشن كل هدف في الموضوع كله ايه اقول ايه يعني دي اقول ايه حلو طيب ده قصه اوليه عشان اقفل الاثنين مع بعض كويس ده واحد ده مين؟ قبل ما ندخل العمليات، ها قبل ما نخش العمليات، لحد ما عملنا له ايه؟ ايه؟ سيديشن وبريون. نيجي لده. لا انت عندك عيال دلوقتي دخلوا الاي سي يو بهيستري اوف سبع كل هنج. قول لي يا استاذ وانت في الاي سي يو جنب العيال ده هتعملوا ايه؟ بس واحد مانجمنت اوف بيشنت وسرابشر بتاع الانوريزم في الاي سي يو هتعملوا ايه؟ لا يا هشام قال لي دكتور حسن انا عندي انا متوقع العيان ده هيحصل فيه اربع مشاكل. خلي بالك انا متوقع العيان ده هيحصل فيه كام مشكله؟ اربع مشاكل. اول مشكله رئيسيه ان يحصل له ايه؟ ليه رش؟ طيب فرق تاني ما ترجعش ممكن يخش الفرن الثاني. ما دخلت الفاتوس بازم حته دم صغيره هتقفل الفنتريكل يعمل ايه؟ اسمه هيدروجين. ما كانش ولا كده كده هيندرج بين الدرينج وهيعمل سيريبرال ويجيب الفنتريكل. يبقى لو انا قاعد جنبي العيان بوتنج المايند ان العيان ده يحصل له كام مشكله؟ الأربعة دول. طيب وأتعامل مع هذا العيان على أساس إن في أربع مشاكل لازم أقعد جنبيهم وأمنعهم وأتراي إن أنا أعمل إيه؟ ريفيجن. ذا بيست مانجمنت فور ريفيجن إيز؟ ذا بيست مانجمنت فور ريفيجن إيز؟ بتيجي كده ذا بيست يعني أنت 100 ذا بيست مانجمنت فور ريفيجن إيز؟ إيه؟ إيه؟ بس يقول لك الايرلي سيرجري دي والفيت الدريست الريتابل وحواليها دم ومتضايقه ممكن يبقى فيها هاير ريت من الصعوبه لما قعدوا ينزلوا بيه او ليه قال لك لا الايرلي بيننج اكتر من الهوست بس انت تعمل ايرلي سيرجري. لا انا بقول لك النهايه خالص ايه في الاخر. طيب طيب ولذلك قال لك ايه؟ What is the pre-surgical كده كده هنعمل surgery. What are the pre-surgical techniques to prevent the bleeding لحد ما ندخل نعمله early surgery؟ يقول لك control hypertension. بس ما تعملش hypertension عشان in the future مزنوق في حته ثانيه. كويس؟ ابعد عنه مراته وادوله sedation. اعمل له rest. يا medical rest. ادوله sedation. يا اما ايه؟ فيزيكال ريسك. بلاش تشوف اهله والناس وعشان مراته وسفر ابعد عنها. كويس؟ انتي فايتريز ودي فود دي معرفش ايه الكلام ده كله، لكن اهم سمارتز ايه؟ انتي هايبر سنسز وريسك. يا ميديكال يا ايه؟ يا فيشن. الحمد لله الحمد لله وندخله بكره عمال، ولما نيجي ندخله عمال هندخله مع الراجل ده. عشان بس نجمع الكلام مع بعض. حصل فوز بدني ليه؟ حتى الفاصل البدن ليه؟ البلاد اللي حوالين طلع هيموجلوبين، هيموجلوبين كانت نيتروكوكسايد، النيتروكسايد راح لها في الدستروج النيتروكسايد كان عامل برضه ريفيش، الهيموجلوبين من مكانه عامل فاصل كونسنتريشن، فعمل فاصل ثاني. هناخدها ان شاء الله فين؟ في الدستروج بتاع اللي كاردو باسكت. طيب دي حته. طيب هاو دو يجوز فاصل ثاني؟ ترانسفيرنت توبر. ترانسفيرنت توبر. ايه الكلام ده؟ طب وات ار ذا بريستيشن اوف فاصل ثاني؟ مرة واحدة بوك تحاول مرة واحدة ايدي ما عرفت مش عارف ايه بس حلو. وات از ذا مانجمنت اوف فوز بنت ريتش سير اند نيمو دي بي كونسبشن نو كان بسيط خالص. حلو ادي القصه. طيب اكيد هايبر كريتس مرة واحدة كرانش كومات كيتشن بتاع العيال سبعة مرة واحدة بقى نم نم نم وات هي ريفيشن دايجنوست غالبا اكيد هايبر كريتس. روح اعمل ديجر سي تي ولا هو عطلو تعمل بلاك ايه؟ اكسترنا بشانت تمام؟ شانت بريمش كنترول في الكريدين تركيا فيكشن البيت فيكشو زي بعد ما استغنينا عنها المره اللي فاتت ما جاتش النهارده. ايه هي؟ نبدا بنفسنا ميكانيكا مين، وبعدين اهلي، وبعد كده ابسط ايه هي قصه انكريز هاو تو بريفنت ايه او هاو تو كنترول انكريز انتراكيه كده. صعب الكلام؟ طب ما تقدر تنمي العيان. قلنا في الاندكشن بتاعنا حصنا كله اللي يرشر او يحصل له ايه؟ طيب نسيت اقول لكم واحنا بنأسس العيال بتاع السليبر اللي هي المفشر والسليبر اللي يوزن براكشر، بس في حاجه غريبه جدا في حاجتين متغيرين. تمشي في اس جي بتاعه تبقى عنده شويه اريتميا وعنده بس شيل شينجز مع العلم ان الهارت كومبريتور مثلا، وبنلاقيها. ودي شرحتها لكم امتى؟ لما كنا بنتكلم عن الهايبوكاليميا والديجيتال لو حد فاكر، وقلت لك نفس المشاكل الحاجات اللي بتظهر مع الهايبوكاليميا رغم حاجات بتظهر مع الهايبوكاليميا اللي هم ايه؟ بروميننت فيو وديبريست سيجمنت وساجن ديبريشن او ديبريشن اوف سيجمنت والبيرد سي وبرومب دي ار انترفال، وهنا هنزود ايه؟ برومب فيو تي انترفال. مش كده قلناها دي؟ كويس. ومع الديجيتال هيصير مين؟ اليو مش حلو الكلام. طيب ده الاس جي تلاقيها في الكلام ده موجود، وتلاقي اريثميا تدور على الهارت وتعمل ايه في الهارت كومبريشن. ده سببه ايه؟ هاي سمبس او اوتونوميك تون من ايه؟ من البرين. البرين مضغوط ومتضايق فبيعمل هاي ايه سمبسات تون على ايه؟ على الهارت. ده خلي بالك كمان ان انت ممكن تلو عنده سندروم اسمه سولت لوزنج فورس، ممكن يسولت ان هو يفقد تحاليل كتير جدا وبياخدوا الميه معاه، ولذلك اللي عنده غالبا هتلاقيه بعد ريش وعنده ايه؟ وعنده يا سلام وهتلاقي ايه؟ هايبوكليميك. فخلي بالك وانت بتعمل اندكشن ممكن عنده يخش منك بالكبير هايبوتنشن، كبير هايبوتنشن كويس. فخلي بالك ان انت تعمل جود بلي اندكشن ايه؟ هايبر. لكن نعمل كل بلي اندكشن ديشن نعبوين بسترس ريسبونس عشان للايه؟ للبلي بلي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المشكله كلها هنبروسيس ازاي؟ زي اي عمليه في البلي، بس عندنا نقطه. ايه النقطه اللي عندنا؟ ان انا هنا لما اجي اعمل كلامبنج ايه؟ كلامبنج لمين؟ لانويس واشيله. خلي بالك ده اخطر حته يا كارش. هتعمل ايه؟ اقل التنشن. يبقى اقل التنشن ده عشان ما يحصلش ربشه في حته اليوزن في عمل الليبل كده، هو الجراح بيشيلها، الجراح يقول لك انا عايز اطلع السيس ده مش ايه ما يربشهاش، فبيقعد من بعيد كده كده. يبقى احسن حاجه نعمل ايه؟ نقول له انت مش عايز ربشه؟ ما تقنعوش، اقل التنشن حواليه. فاقل التنشن ازاي؟ ان انا اعمل هايبو تنشن. فاحسن حاجه ان انا اعمل هنا ايه؟ كنترول هايبر. ويمكن دي الحل الوحيد في البرين ان انا بعمل فيها كنترول هايبر تنشن. وقلنا ازاي نعمل كنترول هايبر تنشن؟ فاكرين الناس بتاعتنا؟ ازاي ازاي نعمل كنترول هايبر تنشن؟ الخطوات بتاعتنا اللي قلناها. البوزيشن اسمه سندكشن، المثلث بتاعنا وده فاكرين؟ المثلث اول مثلث اول حاجه في المثلث ايه؟ جود بوزيشن. برافو عليك. يا ثاني حاجه بوزيشن نعمل بوزيشن ايه؟ جود بوزيشن. ونعمل هنا كونترا انديكيشن مع المايند هايبر فنتيليشن. لما تعمل بص فاهم هنا الحاله اللي ايه؟ البرين كله ممكن يستفيد من هايبر فنتيليشن ما عدا الباسكولا. الباسكولا لو عملنا هايبر فنتيليشن نعمل ايه؟ ونعمل سموث بالانس يبقى نسيجا وزر وزود هايبر فنتيليشن. مش احنا قلنا اربع حاجات دول التربيه اللي بتتعب على طريق الرجلين؟ مش مشكله مش مشكله مش مشكله. حلو الكلام ده. ايه ده الايه؟ ال يعني مش الساعه كام؟ خمسه. ده لسه بدري قوي. العقل لسه ما اداش. طيب كده احنا ايه؟ كده معظم الحاجات بتاع النيورو كده خلصناها. طيب ايه النيورو مين؟ اقول لك النيورو سبينال كورد اللي بيسموه ايه؟ قلنا الاسم بتاعه اسمه ايه؟